يقول هل يجوز صرف أي مبلغ زكاة المال من زكاة المال في إصلاح أي شيء في المسجد أو شراء شيء مثل مكبر الصوت أو مكتب المصاحف؟ هل هذا من المصارف 8؟ اقرأ الآية يا أخي، اقرأ الآية وتعرف مصارف الزكاة 8: الفقراء والمساكين إلى آخره. فيعني شراء إصلاح شيء في المسجد أو شراء شيء، هذا ما هو ليس من مصارف الزكاة. والسلام عليكم. هل الصلاة في مسجد قباء يوم السبت له فضيلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يذهب إلى مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا. اللهم صل وسلم على رسول الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا مقيم في بلد يوجد فيه مسلمين وأعرف أحدا منهم وأريد أن أدعوه، أي كانوا فيه غير مسلمين، وأعرف أحدا منهم وأريد أن أدعوه إلى الإسلام، فما هو الأسلوب الأمثل علما بأنه لا يؤمن بوجود الله؟ طيب هذا الذي لا يؤمن بوجود الله اسأله هل يؤمن بوجوده هو؟ فلابد أن يقول أنا موجود ولا ما أنا موجود. إن قال أنا موجود فقل من أوجدك، وإن قال أنا والله ما أدري أنا ما أنا موجود هذا مجنون، اذهب به يعالج. الذي لا يؤمن بوجود الله يعني سأله هل له وجود هو؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ سبحان الله، هو الذي خلق نفسه، من خلق من أوجده؟ ادخل معه في هذا، إن كان عاقلا فستصل معه إلى شيء. ومن منطلق قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون من القرآن الكريم. إذا قال والله أنا أشك في وجودي أنا، إيش هذا سكوك؟ خله رده إلى أصحابه، جزاك الله خير. هذا شو هذا شو هذا فروض دعا معك. هل يجوز رفع اليدين في دعاء القنوت؟ نعم يجوز. ما تشوف المسلمين كلهم يرفعون يديهم؟ هل يجوز التأمين حين أقول آمين؟ طبعا ما أدري شلون السؤال هذا، يعني كل الأمة تقول آمين ما عدا يعني من خالف من بعض المسلمين، وهي سنة ليست من الفاتحة، ليست من الفاتحة، سنة أن تقول آمين معناها اللهم استجب. كيف نجمع بين حديث عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخاطب قوما قد جيفوا وقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور؟ يعني ما يستجيبون لك، ما يسمعونك سمع إجابة، فيه سمع منفي وهو سمع الإجابة، سمع الله لمن حمده أي استجاب، وفيه سمع مثبت وهو سماع أي نعم سماع الكلام وسماع الخطاب، ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أنتم بأسمع أي نعم منهم، ولكن لا يستطيعون الإجابة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واضح الأمر، هناك سمع مثبت وهناك سمع منفي. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.